الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك وهو خاتمة الكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تفضل الله علينا برحمته ومنه وكرمه وعطائه لأنه أنهانا من هذا الكتاب العظيم وقبله قد أنهانا الله جل وعلا من كتاب معارج القبول هذه أصول وتأصيلات لمن يعتقد العقيدة الصحيحة في ربه جل وعلا وهذا أول العلوم وأفرض الفرائض التي على المرء فرض عين أن يتعلمها كيف يتعبد لربه جل وعلا في التوحيد دون أدنى الشرك خاتمة هذا الكتاب الكلام على نقاوة الناس الكلام على الأخيار على الأفاضل على أفضل الخلق على الإطلاق سوى الأنبياء والمرسلين على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام عليهم من وجوه سنبين أولا فضل هؤلاء الصحابة واجب الأمة نحو هؤلاء الأفاضل حكم من سب الصحابة أو كفر الصحابة أو لعن الصحابة ثم مع ذلك نفرد يعني إن شاء الله أسابيع في الكلام على الخلافة وصحة الخلافة وخلافة أبي بكر وهل علي كان وصيا أي وصى النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة علي أم لا والذي دار بين أبي بكر وبين فاطمة وبين أبي بكر وعمر وأيضا فعل يعني عثمان بن عفان مع في مقتله والكلام عن يعني ما دار بين معاوية وبين علي والذب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقض لها فصولا بإذن الله ثم نختم بكرامات الأولياء والحديث يدور مع أهل البدعة والضلالة في مسائل كرامة الأولياء جماع أو فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أقول إن الله جل وعلا صبر هذه الأمة تفضيلا عظيما جعلها أفضل الأمم على سائر الأمم وميزها بمميزات لا تدانيها أمة في التاريخ مع هذه الأمة وأهم هذه المميزات أنه فضلهم برسولهم رسول الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله سيد المرسلين وهو خاتم الأنبياء وهو القدوة وهو الإمام بل هو سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم فهذه من ميزات هذه الأمة ومن سنن الله الكونية أنه إذا اختار رسولا بشريا جعله أفضل الخلق فإنه يختار له صحبة تنصره على ما دوله وتنشر دعوته وتعينه وتتحمل معه المشاق فموسى عليه السلام تخير الله له خيرة الناس في وقته وعيسى عليه السلام اختار له الحواريين وكانوا من أفضل الصحابة لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار له أفضل الناس على الإطلاق لا يدانيهم أحد من صحابة رسول أبدا هؤلاء الصحابة كانوا أعلى البشر وهم أعلى البشر على الإطلاق سوى الأنبياء والمرسلين اختارهم الله على علم عنده ورباهم الرسول على عينه والله جل وعلا أنزل عدلتهم من فوق سبع سماوات حيث قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة فخير الأمة مبتدأ خير الأمة من صحابة رسول الله من أبي بكر إلى آخر الصحابة موتا رضي الله عنهم وأرضاهم وكذلك أيضا الله جل وعلا بين عدالتهم وأنهم أخير الناس قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا وسطا قال المفسرون أي خيارا عدولا لا أحد أخير من صحابة رسول الله ولا أعدل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدلهم الله في كتابه ونشر النبي صلى الله عليه وسلم فضائلهم ومدحهم في سيرته هؤلاء الذين مدحهم الله جل وعلا فزكى صدقهم ويقينهم وتوكلهم وإيمانهم قال الله تعالى للذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح ثم بين صدق التوكل على الله من هؤلاء لذلك جعلهم سادة وقادة ولهم الريادة قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا

أين نحن منهم؟ قال السابقون السابقون أولئك المقربون. ثم قال ذلة من الأولين وقليل من الآخرين. لو واحد من الصحابة في هذا العصر والله لا قاد الأمة ولا سادة الأمة مشارق الأرض ومغاربها، لأن الله ملكهم الدنيا بأسرها في مدة وديدة من عمر الزمن. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ينصرون الله ورسوله. ثم قال عن الأنصار لم يبخس حقهم والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عدلهم الله من فوق سبع سماوات فتبا تبا وسخطا سخطا لمن ينتقص من قدر صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيهم الله جل وعلا يبين الأخلاقيات السامية العالية. يقول الله جل وعلا فيهم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار. هذه من أفضل الصفات التي اتسمت بها واتصفت بها هؤلاء الأخيار. أشداء على الكفار رحماء بينهم. دخل بلال رضي الله عنه وأرضاه، حدثت بينه حادثة بين أبي ذر وبين بلال رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أبو ذر يا ابن السوداء بعدما تغيظ عليه، قال له يا ابن السوداء، عيره بأنه أسود. فذهب بلال يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تطبيق الآيات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه؟ ما في أنساب، ما في تفاخر بمكانات ولا أموال ولا سيادة ولا ريادة، هو الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، كما كان من أبي ذر إلا وهو يطبق بحق هذه الآية الكريمة رحماء بينهم. فنزل بخده على التراب وقال يا بلال والذي نفسي بيده لا أرفع خدي حتى تطأ بقدميك خدي، رفعة لبلال. ويبين مكانة بلال الذي قال قبل ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويبين لأبي سفيان وسهيل بن عمرو مكانة بلال. بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، أو قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا على بلال رضي الله عنه وأرضاه، رحماء بينهم. وأجمع ما أنزل الله جل وعلا في تعديل الصحابة هو قول الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكانوا أحق بها وأهلها. هذا أجمع ما عدل به الصحابة. قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى يعني لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها. ولذلك قال ابن مسعود بسند صحيح، قال ما ورد عنه بسند صحيح أنه قال إن الله نظر في قلوب العباد، فورد أن أخير هذه القلوب هو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاره ليكون سيد المرسلين. ثم نظر في قلوب العباد بعد رسول الله فوجد أفضل القلوب قلوب أصحاب رسول الله، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه. ثم قال عنهم فإنهم أبر الناس قلوبا وأعمق الناس علما وأحسنهم أخلاقا. ثم أرشدنا قال من كان مستنما فليستن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدلهم الله أيما تعديل، وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ونشر فضائلهم في سنته، وخشي كل ما خشي من سب أصحابه شكرا لجميلهم، فقد شكرهم الله في كتابه وشكرهم رسول الله على حسن صنيعهم في سنته صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيحين يبين فضل هؤلاء أولا، وأن هؤلاء هم الوقاية وهم الغطاء لهذه الأمة، فبذهابهم تأتي الأمة ما توعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، أي أصحاب رسول الله هم الوقاية لهذه الأمة من الفتن، من الملمات، من السيئات التي تنزل تطرى عليهم والبلايات. قال رسول الله وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ولذلك كان المسمار الذي كسر النعش كل يتم مسمار قتل عمر، عندما في الصحيح قال حذيفة لعمر بن الخطاب لما عمر سأله عن الفتن فقال إن الرجل في أهله وماله يكفرها الصلوات والزكوات، فقال ليس عن هذا أسأل، أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب؟ فقال عمر يا حذيفة أيفتح الباب أم يفتر؟ فقال حذيفة لا يا أمير المؤمنين بل يفتر. فقام عمر وقال إذا لن يقام ثانية، لا

حاشا لله. اللهم لعن من لعنهم، اللهم انتقم من لعنهم يا رب العالمين. فأنت تذب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترضى بالسب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهم قد ظلموا، ولقول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، حقهم عليك يا رجل. من الذي أوصل لك القرآن غدا طريا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من ابن أم عبد ابن مسعود رضي الله عنه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضن ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل؟ وصلنا كل ذلك على أسف من؟ على أسف هؤلاء. الشريعة جاءت غراء، جاءت غدا طريا من هؤلاء، فوجب عليك أن تذب عنهم، وجب عليك أن تنصرهم، وجب عليك أن ترد على من يتنصع ويتكبر ويتجبر على صحابة رسول الله. إذا سمعت رجلا يقدح في عائشة وفي شرف عائشة اقطع لسانه إن أردت، وإن استطعت وألا تحاكم فاقطع لسانه فقد كفر برب العزة جل وعلا كما سنبين. فلا بد أن تذب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحضرني الواجب الرابع الذي استكثرته في ذهني فلا يحضرني الآن، لكن أقول يبقى لنا تأصيل وتقعيد قبل أن نتكلم عن الخلافة، وهل الخلافة خلافة صحيحة راشدة أو الخلافة غير مرتبة ترتيب صحيح. وبين قاعدة مهمة جدا في حكم من سب هؤلاء الأخيار، هؤلاء الأنابت الأكارم، هؤلاء الأسياد، هؤلاء القادة صحابة رسول الله، حكم من سب صحابة رسول الله. أقول تقعيدا وتأصيلا الناس في سبهم على أربعة أقسام، ولعنة الله جل وعلا على كل من سب صحابة رسول الله. وأنا لا ألعن معينا، ألعن طوائف كما أقول لعنة الله على الظالمين، فهم أربعة أقسام. قسم سبوا صحابة رسول الله وكفروهم، قالوا ارتدوا، ما بقى منهم مسلما إلا ما بقى منهم مسلم إلا أربعة نفر، هؤلاء كفروا بالإجماع. هذا القسم أو هذا القسم كافر بالإجماع، فالمعتزلة وغلاة المعتزلة الذين يقولون أن أصحاب رسول الله ارتدوا على أعقابهم بعد موت رسول الله، ما الدليل على كفرهم؟ إن هم إيش؟ خلفوا ظاهر القرآن، خلفوا ظاهر القرآن، ابتدعوا، ما كفروا، كذبوا الله ورسوله. عشان يقال هذا يقال كذبوا القرآن. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق الله من الله حديثا، الله جل وعلا بعد ما انقطع الوحي كان قد قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها، يعني تعديل لهم، وقال السابقون السابقون أولئك هم، فكيف تبعدوهم وقد قربهم الله جل وعلا. فالقسم الأول كافر زنديق من قال بأن الصحابة ارتدوا. القسم الثاني يسبون كل الصحابة ويفسقونهم من أجل دينهم ومن أجل نصرتهم لدين الدين الله جل وعلا، فهؤلاء أيضا كفار بالإجماع. القسم الثالث الذين يسبون أبا بكر وعمر وعائشة، هؤلاء كفر رغم أنوف من يقول أنهم كفر، لا كفر من سب أبا بكر وسب عمر وسب عائشة في شرفها فقد كفر، فقد بين الله جل وعلا عدالة أبي بكر، عدالة أبي بكر، قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، الله العظيم القدير ما جبار السماوات والأرض يحدث ويخاطب عبدا من عباده ويقول له بالتعظيم والتفخيم ولا يأتلي أولو الفضل والسعة. أولو الفضل يا أبا بكر، هل لك يا أبا بكر أنت يقال عنك أولو الفضل، أولو الفضل والسعة عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فالله عدله ورسوله عدله كما في السنن. نظر جبريل إلى أبي بكر رضي الله عنه وعليه ثياب الرصة. أبو بكر تعرفون أبا بكر كان في مكة من أغنى أغنياء مكة، كان من الجود بمكان، أنفق كل أمواله على رسول الله كما قال الرسول في الصحيح ووساني بأهله وماله، فأنفق كل ماله في الدعوة. وجاء للمتسلم فقال له الرسول ما تركت لأهلك وعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال جبريل مشفقا على أبي بكر وهو بالسر الرسة بعدما كان أغنى الأغنياء، قال يا رسول الله أبلغ أبا بكر بأن الله يقرئه السلام ويقول يا أبا بكر إن ربك عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ الله أكبر. لمن؟ لرجل عبد من عباد الله يقول له يا أبا بكر إن ربك عنك راض، ثم يقول الله جل وعلا فهل أنت راض عن ربك؟ تفسير ذلك يعني أنت راض عن قضاء ربك عليك، لأنك بعدما كنت أغنى الأغنياء وسيد السادة فقير تبقى مع رسول الله مهزوم حتى ينصرك الله وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، هل أنت راض عن الله عن قضاء الله عن قدر الله؟ قال والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض. أبو بكر

يفهمها مثله، لأنه ممكن يكون جاحد فلا يريد أن يفهم منها. لكم مخالف كافر معرض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. نعم التقية يا شيخ، ده التقية ده أصل العقائد، ده التقية مقدمة على لا إله إلا الله. التقية عندهم أهم شيء في حياتهم في دينهم. هذا هو التقية عندهم، أصل من أصول الدين. نسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل، أمين يا رب أمين. وإلا فكل مؤمن يغلي في قلبه يقول اللهم اجعل كل أهل الأرض من الإسلام بمكان. أنت واجب عليك ألا تحب أن يدخل النار أحد، واجب عليك ذلك، واجب عليك أن تدعو للناس أن يهديهم الله، وإلا فيلحق بهم العذاب. نعم طبعا المسألة فيها تفصيل، أي شيعة تتزوجها؟ إن كانت الشيعية هذه من الكفار الذين قلنا عليهم بالكفر، هذه لا يجوز أن تتزوجها لأنها كافرة وليست من أهل الكتاب. أيضا حتى نقول أن هي تقاس على النصارى واليهود، لا، كافرة، لا هذه من المشركين لا تتزوجها. أما إذا كانت من الزيدية التي نتكلم فيها نقول نعم تزوجها مع الكراهة وعلمها السنة لعلها ترجع لك، وإلا إن كانت يعني هي متمسكة بما هي فيه ستخرب عليك أولادك. الله يا شيخ، هذا السؤال من القوة بمكان، يعني الله خيرا. نعم، هو الشروط التي اشترطها الله للزواج من أهل الكتاب ان هم يكونوا أهل الكتاب أول شيء، الثاني ان هي تكون محصنة، ما تكونش ان هي، بل ارتقي واقول المسلمة الزانية لا يصح العقد عليها. الله جل وعلا يقول الزانيات والزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح الا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولذلك في المحرمات قال شيخ الإسلام تيمية العقد بين الحر العفيف والزانية عقد مفتوح، ما يجوز أن يعقد على امرأة مسلمة زانية. فمن باب أولى إن كانت من أهل الكتاب تزوجها، عقدها مفتوح. هذا هو شيخ. الآن أنا أعرف في أمريكا امرأة زانية، هل يصح أن تزوجها على أنها من أهل الكتاب؟ هذا الذي تريده؟ إلا ما نظر، نقول يقول الرجل الذي نظر رأيته، لا ما أعطيها الحكم الأغلب لأني سأعطل وقول الله تعالى في سورة المائدة ونساء أهل الكتاب حل لكم إلى الآخر، والمحصنات من المؤمنات من الذين أوتوا الكتابة إلى. طيب فإحنا الآن أنا أقول لك، أنت قلت في ندرة هناك غير محصنات، فأنت لو قلت أعمم الحكم على كل أهل الكتاب عطلت هذا. حتى لو في ندرة لابد أنك تعمل بهذه الندرة وتقول فتش، إن لم تجد امرأة زانية من أهل الكتاب لك أن تتزوجها، فإن إن وجدتها زانية فالشرط قد اختل، الحكم يدور والحكم يدور مع التي حسب دارك. لكن تقول لي الآن أصدر حكما معمما إن لا يجوز أن نكح من أهل الكتاب، عطلت ظاهر الكتاب ورجعت لقول ابن عمر ليس في الإحصان فقط بل في الشرك، لأن ابن عمر قال ما رأيت أشد شركا ممن يقول إن عيسى ابن الله. حاشا لله، أعوذ بالله أن ترفضنا بهذا اللفظ. فنقول لا، إجماع الصحابة على الجهاز والآية ظاهرة، فإن وجدنا المحصنة تزوجناها وإن لم نجد لا نكده. أنا أفهم يعني، انا لو قلت ما انا اقول لك ذلك، حتى انا ممكن اقول لك قواعد الفقه تساعده، لان بعض العلماء يقول القاعده للاغلب، يعني الاغلب ياخذ حكم الكل، فاهمني؟ لكن انا لو قلت بهذا حرمت ما هو حلال، ممكن رجل ياتيني ويقول وجدت المراه المحصنه كيف تقول ان ده حرام؟ فانا اقول لا، انا ما اقول حرام، اقول الزواج من اهل الكتاب يشترط فيه ان تكون محصنه، فان وجدتها محصنه تزوجها والا فلا تتزوج. لو زنت مرة واحدة وكفت عن ذلك فهذه توبة. أنا أسأل ممكن انت تدخل علي اشكال ثاني تقول لي تابت من الكفر لما اتوب من الزنا مثلا. الضابط ان يطهر ان يطهر ان يطهر فرجه. ما تسالها بقى, اسال جيرانها, اسال من يعيش معها. جيرانها فاتقة يبقى دور على واحدة اصفي. لا لا لا, احنا عشان بس ما نظلمش المسألة, اهل الكتاب عندهم اخلاقيات سامية فراقية, وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص عن معاوية, ان اهل الكتاب سيتملكون الدنيا بحسن اخلاقهم, بحلم وعطاء وجود. تمثلوا في اخلاقيات عالية من اخلاقيات الاسلام, يعني كل ما هم فيه من خير وحسن خلق من اخلاقيات الاسلام. فمين في منهم من يتمسك باخلاقيات الاسلام؟ لا لا لا لا, عندهم في الانجيل ان الزنا حرام. يا رجل يا رجل, عندهم في الانجيل الزنا حرام. طيب لما تعلم هذا, المتدينات منهن لا تزنين. دعنا من هذا, الان احنا نقول في دائرة معينة, هن عندهن في الانجيل الزنا حرام ام لا؟ تجد تجد, قلت لك يتمثلون في اخلاق الاسلام. فهذا وما يرضون بان هم ان يفعلن الفاحشه. ها عندهم من اخوه وكرامه, عندهم اخلاقيات عاليه في في في, فتعميم الحكم مش ممكن. نعم, والمسلمات خلصوا, ما احنا عمالين نتكلم عن التعدد, وكل واحد ما بيشتمش واحده يتزوجها. عارف بس هو كل المسلمات الان لما تخلصوهم روح على الكتاب. أنا أحسنت, إذا تتكلم عن الفئة التي تتغرب لعلم معين ينتفع به الأمة لا للدنيا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين, فيذهب فيتزوج امرأة فيقول له حلال, نقول له لا, تحرى أن تكون محصنة. نعم أحسنت, يبقى نمر عليه القاعدة هذا, لكن لا نجعله حكما عاما. يشهر يشهر, نعم يشهر, ولا بد. نعم نقول له تحرى. فيقع في اثنين وهو لا يدري. هذه مغبات مخالفة النبي, والجلوس بين والمكوث بين اظهر المشركين. الله يستر علينا, الله يحفظنا من كل سوء. نعم. احنا مع الصحابة. هذه الفائدة عم, فالفائدة عم الكل ان شاء الله. طيب هاي سؤال عن الصحابة حتى نقدم الاولوية للصحابة. لا لا يترضى الا على صحابة رسول الله, حتى التابعين اختلف العلماء فيهم. الصحيح انك لا تترضى الا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, مع ان الرجل اقل السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه, لكن العلماء قصروها على صحابة رسول الله وان اتخلوا التابعين فيهم. لو اراد احسنت شيخ انت تبين لي وللاخوة, تبين لي وللاخوة التفصيل البديع الذي فصله العلماء. اذا قال رضي الله عنهم وقال بذلك دعاء لهم ان يترضى الله عنهم ويترضى عنه, جاز ذلك. اما اذا ما يشير على انه ما يلزم من الصحابة فلا والف لا. اذ انك لو قصرت, لو اردت ان تقصر اقصر على ثلاثة قرون, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرن, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم الحوض. نعم لا ما بيذنب, ايش اللي بيذنب الحالة؟ نعم قال اصحابي اصحابي ورسول الله يعلم ما في القلوب. صح صح, رسول الله ما يعلم ما في القلوب, رأى منظرهم انهم من الصحابة وكانوا من المنافقين, والله اعلم بالمنافقين. الم يقل الله جل وعلا ومن اهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق؟ لا تعلمهم, نحن نعلمهم. فبين انه لا يعلمهم, فهؤلاء ممن الذين لا يعلمهم السلف. فيقول اصحابي اصحابي في الظاهر, فيقال له لا تعلم او لا تدري ما احدث بعدك, فيقول بعدا بعدا سحقا سحقا لا حجة لهم فيه. نعم. وطبعا المبتدعة بعد بقى كل المبتدعة سيدخلون. اذا كان هؤلاء من الصحابة من باب اولى من جاء بعدهم من المبتدعة انهم سيقال لهم سحقا سحقا بعدا بقى. رضي الله عنه وارضاه. قال لما قال عبد الرحمن بن عوف هكذا هو هذا قالها بشدة على عبد الرحمن بن عوف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي، مع ان خالد صحابي واي صحابي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ايش؟ يبين منازل حتى الصحابة. وده يعني تفصيل ثاني سنبينه، ان كل صحابة يتفاوتون، كل صحابة يتفاوتون. اعلاهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان على خلاف فيه، اذ الشوكاني والثوري وابو حنيفة يقدمون عليه على عثمان كما سنبين. فهذا الترتيب والترتيب الذي اجمع عليه بعد ذلك اهل السنة والجماعة ابو بكر علي عثمان ابو بكر عمر عثمان علي الاربعة، ثم بعد ذلك العشر المبشرين بالجنة، ثم الصحابة الافاضل. فمن السلام بيبين لخالد وهو الصحابي الجليل عبد الرحمن يقدم عليه لأنه من السابقين ستة. أما قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. نعم طيب تفضل. لأن الله جل وعلا خلق الأئمة الأربعة بعد الصحابة، فكان الأئمة الأربعة يأخذون من الصحابة علمهم. هذا هو شيء، لأن طريقهم الواحد كان رسول الله، قدموا توحيدين فسادوا وقادوا، توحيد رب العالمين وتوحيد الاتباع لرسول الله. ما فيش أهواء، ما فيش أحداث، ما فيش بدع، كله يقول سمعت وأطعت. عشان احنا غثائية. هقول لك يعني غثائية. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال او من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، انكم نعمة كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، اما الزبد فيذهب دفاعا، واما ما ينفع الناس فيمكن النار. اما ما ينفع الناس قلة قليلة، هذه التي لا يعرفها كثير من الناس، غربة تحت غربة تحت غربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا ان الكثرة مذمومة، وان كنت اكثر من في الارض يدلوك عن سبيل الله، والقلة التي على ما هو عليه من السلم واصحابه هم اهل الحق. قال ولا تزال طائفة قليلة، ولا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خذلهم ولا من خالفهم. فنحن الان الاختلافات دي كلها، لان سامحني كثير من الناس يسمع الرقة والموعظة فقط دون ان يعلم نفسه، فعنده الذي كلمه وقال له اختصر مع النبي صلى الله عليه وسلم بكرة، هذا عالم الدنيا، هو ده اللي ناخد منه الدين. والعالم الذي هو شمس الدنيا تحت الارض وخلف الظهر لا يعرفون عنه شيئا. فالامة ضائعة بهذا، الامة ضائعة لانهم لم يعرفوا موازين الناس، لم يقدروا الناس اقدارهم، لم يضعوا كلا في قدره ومكانته، لم يعلموا ان الداعي داعي وان العالم عالم، وان العالم بستين داعي لا بستين الف داعي، اذ العالم داعي زيادة، العالم يرسخ لنا العلوم التي نسير بها الى الله جل وعلا. اما الداعي ما له الا كلمات طيبة يجذب بها الناس ثم يكون مخلصا فيقول لست انا، لها العلماء اذهبوا فتعلموا، انا اتيت بكم الى الطريق لكن هذا ليس طريقي، طريقي او الطريق الصحيح هو طريق العلماء. فنحن ضعنا بهذا، والعوام ما لهمش دعوه بشيء، العوام عايزين بس الكلمه الطيبه عشان يجروا وراها. ودليل ذلك ان علي بن ابي طالب لما سمح للناس سمحهم ثلاثه اقسام، قال عالم رباني وطالب علم على سبيل النجاه هذه الغثائيه، قال وهمد الرعاع اتباع كل ناس، لم يستضيئوا بنور العلم، وهذا هو المهم، لم يستضيئوا بنور العلم، فاصبحوا اي احد يتكلم في الدين بعاطفه يجهون خلفه ويقولون هذا هو الدين هذا هو الدين. وهذا ضرب خفي في بعض الناس يستغلون هذا ويجعلونه رأس مالهم على حتى يقول العامة هذا هو الدين حقا، الدين هو هذا، مش الدين دشداشة ولحية وسواك وقميص قصير، لا، الدين أصبح الدين، الناس كل الناس تتكلم في الدين، الدين كذا والدين كذا والدين كذا، مع ان الحنفيات لما تقترب ومفيش مياه تنزل ما بتجيبش غير السمكري، مش ممكن تجيب ميكانيك لها ابدا. لكن الدين ممكن تاتي باي احد يتكلم في الدين ويكون هو ده عالم الدين وعالم الدنيا. فلذلك نحن ضيعنا وضيعنا لنا، لاننا لم نعرف موازين الناس واخبار الناس، ولم نعرف الطريق الصحيح الذي نصل به الى رب الناس. ونسال الله جل وعلا ان يشكر لكل فاعل مجاهد ان يرضي الله. لكن ما احوجنا لمساله الراهب، بعدما علم الراهب الطفل الغلام علمه هو معلمه، لكن وجد ان الغلام ارتقى عنه، فلما ارتقى عنه قال ليس الان محلي، مكانك انت، انت المقدم، وقدمه ليدعو الى الله جل وعلا وينشر دعوه الله. ثم اخلص الراهب، كان هذا الغلام في ميزان حسناته، والغلام ادى ما عليه ونشر دعوه الله جل وعلا، وقتل لما قتل بعد توحيد الناس لله جل وعلا. فما احوجنا لمن يقول ذلك؟ يقول لست انا، فلان الفلاني اذهبوا عنده تتعلمون. لكن ما احد، ما ليس احد ثمة احد يقول هذا الان الا من رحم ربك. فانت ليلا نهار ادعو الله، اللهم ارزقني برجل يعني يجعلني على الطريق الصحيح ويعلمني العلم النافع الذي يرسخ في قلبي فلا افهم بعده ابدا ان شاء الله. ذلك يعني هذه مسلسة بدعة؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمهم كل حاجة، كل الشريعة، كان يتخولهم بمواعظه. لا، ممكن ربنا جل وعلا يجعلك في مدة سنة واحدة طالب علم جيد، اتقنت العقيدة والمصطلح والاصول ورفق. اه هم فاهمين مش فاهمين صح. صح، قالوا اجعل الالهة الها واحدة ان هذا شيء عجاب، لانهم علموا ان لا اله الا الله لا قيود ولا وازن. صح كده، التحصيمات هذه. لا، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم اصل لهم تأصيلات باحاديثه فعرفوها، وكانوا يحرصون ايام حرص على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي ابو هريرة قال قالوا اكثر ابو هريرة، هم ايه يعني متضايقين، الاحاديث كثير كثير اكثر، اروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو هريرة بن عمرو بن العاص، لكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب وابو هريرة احفظ في صدره. فقال قالوا اكثر علينا ابو هريرة، قال وانا والله اخواننا الانصار شغلهم الزرع، واخواننا المهاجرون شغلهم السبت اللي هو ايش التجاره. وكان ابو هريره يلزم رسول الله على شبع بطنه، يقول وكنت اجوع ومن شده الجوع يغشى علي يدوخ فيقع، فيقولون ما لابي هريره اجل الرجل يحتمون ان به جنون وليس الا الجوع، وقد مكثت مع رسول الله لاحضر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعني حتى المشغول منهم بالتجاره مش زي اللي احنا فيه. سامحوني، انتم الان ايش اللي يشغلكم؟ الكالكوليتر والدرهم الذي ذهب والدرهم الذي دخل والعمل. انا عندي ساعات العمل 8 ساعات، الدرس سيب الدرس، انا هنسمع كلمة طيبة جدا يوم الجمعة، وراجل هيكلمنا عن الصحابة، والاخر هيكلمنا على الحب والود والعطف والحنان والشوق. خلينا نسمع هذه الكلمات ترقق قلوبنا والامر ينتهي. لو انت قلت لا تبقى لي نصف ساعة، هذه نصف ساعة اجلس فيها مجلس علمي احضر البركة واكتبني الله جل وعلا وتسعد الملائكة باسمي فباسم الله علي في السخنان الاعلى واتعلم مسألة اعمل بها، كنت جهبذا من جهبذة اهل العلم ان شاء الله. فالحاصل انها ايش من افعال لا نجعل رغبة. ان عمر بن الخطاب وغير عمر بن الخطاب تم شغلهم السبت، ايش فعلوا؟ قال لاخيه من الانفاق تنزل يوما فتتعلم من رسول الله فتعطيني ما تعلمته، وانزل انا اليوم التالي وتشغل او تشتغل وتعمل انت، وانزل انا اليوم التالي فاعلمك ما قاله رسول الله. امي دائما رحمه الله عليها على ابي، كانت لما ترى من معي كتاب الام للشافعي الاستاذ كبير من الشعب، يعني عيني بتفقد في في, في في في الام للشافعي، كانت تقول يا بني اتق الله بنفسك، ذاكر كتب الجامعه. مش النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه رجل قال ان اخي يجلس معك ليل نهار وانا اعمل من اجله انفق عليه، فقال اخوك افضل منك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مش اللي طالب علم هو الافضل، لا، قال اللي يعمل اخوك افضل منك. قلت لها ابعدت المدعى، قد استدللت بحديث الموضوع وساصحح لك المفاهيم. حديث صحيح، جاء رجل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله اني اعمل واكد لصاحبي وهو يجلس عندك في المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه لعلك ترزق به. شوف ايش قال له، ما قال له ان هو افضل منك فقط، لا، قال له الخير اللي بيأتيك بسبب انه بيجلس يتعلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو فرق كل منا نصف ساعة من وقته يقول هذه درس علم اتعلم في مسألة جديدة اعمل بها او اتعلم امرا يرفعني الله به، والله لتصبح بعد عام رجل عندك كم علمي ما لا يقوى احد ان يعني عليك في المسألة. نعم كان يعلم التوحيد فقط صدقني. فضل الله نظر احسنت شيء احسنت. نعم الفرق بيننا وبينهم ان هم ما اخذوا العلم جملة عشان يضيع جملة، هم تعلموا العلم ليعملوا. ولذلك بسنة صحيح في شعب الايمان عن ابن عمر قال تعلمنا الايمان، اول شيء الايمان حتى نطبق، ثم تعلمنا القرآن فنزل نور القرآن على نور الايمان اصبح نور على نور، فالنور على النور ده بالتطبيق، يسمع حديث يعمل به. وذلك كان سفيان الثوري يقول ايها المحدثون زكاة 40 حديث حديثا واحدا، يعني اعمل بحديث واحد من كل 40، من كل 40 حديث اعمل بحديث واحد تكون قد اديت الزكاة فترتقي بها عند ربك جل وعلا. ها سمحني هو طبعا يعني اصلا الترتيب الصحيح ان انت لا بد ان تؤمن. كيف تؤمن؟ تؤمن بالله جل وعلا، ولن تؤمن بالله حتى تعلمه وتعرفه وتعرف عنه كل شيء، لان الله جل وعلا قال فاعلم انه لا اله الا الله، ثم قال واستغفر عقبه، فانت لا بد انك تعلم. فالايمان كل الايمان هو الله، تعلم من الله، ما هي اسماء الله الحسنى، ما هي صفات الله، قدره الله، عزه الله. اللي مضيع الامه الان، اللي مخوف الامه ترتجف من اشياء ممكن تكون اضعف من الذباب، اليقين في الله. انت لو علمت ان الله جل وعلا اذا اراد ان يقلب الدنيا راسا على عقب قال كن كانت، لم تخف الا من ربك جل وعلا، صح؟ لم تذل الا له، لم تتوكل الا عليه. فواجب عليك ان تعلم من الله، اعرف ربك تعرف نفسك، فاذا عرفت ربك ارتقيت له. اللهم علمنا بك يا رب العالمين. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم انا اعلمكم بالله صلى الله عليه وسلم. قال نصيف أحسن أجل واحد منهم بخمسين منكم. فقال أبو هريرة يا رسول الله بخمسين منهم؟ قال لا بخمسين منكم، ما فيها مخالفة. تجمعون أم أجمع؟ لا، هو الآن الشيخ يستشكل علينا إيش؟ احنا قلنا لو أرققت جبل من ذهب مش هتصل لمد بر لكف بر من اللي بينفقه، فكيف الاجر واحد بخمسين بقى؟ حتى لو بخمسين مش هنصل. فنقول الامر سهل هين بفضل الله، الامه كلها في ميزان الصحابه، اذا الدال على خير كفاعل، فيبقى اجر الواحد بخمسين من الصحابه يبقى كله في ميزان الصحابه اللي هو وصل لك الدين اللي انت بتعمل بيه، يبقى اجره واجر الخمسين واجر واحد معاهم يبقى واحد بخمسين. مفهوم ولا لا؟ الواحد منهم بخمسين من الصحابه. طيب الواحد هذا وصل له العمل بالحديث من مين؟ فأجره واحد مين؟ يبقى حتى الخمسين في ميزان من؟ الصحابة. فمهما يكن مش هنرتقى إلا بقول الله سلم مع من أحب. نسأل الله أن يعمق حب صحابة رسول الله في قلوبنا. آمين. نعم كافي؟ لا، سنبين أننا لابد أن نحب بعض الصحابة أعمق من بعض وأكثر من بعض، ونفاوض بين الدرجات، نحب أبا بكر أكثر من عمر، ونحب عمر أكثر من عثمان، وعثمان أكثر من علي وبلال وغيره، بالترتيب الذي رتبه الصحابة وأجمعوا عليه أن أبا بكر أفضل من عمر. يعني أنت مثلا لو خير في التمني قيل لك سيمن الله عليك أن تكون مثل أبي بكر أو عمر، من تختار؟ تختار من قال فيه عبد الرحمن بن عوف لو وزن إيمان الأمة بما فيهم عمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والمبشرين بالجنة، لو وزن إيمان الأمة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجعت كفة أبي بكر. فنقول لا، أبو بكر عمر نفسه يقول يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر، قال له أتعبت من بعدك يا أبا بكر رضي الله عنهم أجمعين. اللهم الحق بهم يا رب العالمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم ربنا محمد.